يزيدك من علم الله. الله يزيدك. الله يا سيدنا الله لا يفتح عليك. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب يا رب. آمين يا رب. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. نعم. وتفقد الطير فقال ما لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله الله الله الله الله الله الله الله.

قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الله وإن عليه لقوي أمين. الله قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله الله الله لا يفعلك الله الله وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. وَصَدَّهَا مَا كَادَتْ تَعْبُدُ مِنْ إنها كانت من قوم كافرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل لها ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة

ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الله عليك. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله الله الله الله أكبر. اللهم نجنا يا رب. ولوطا إذ قال إنهم أناس يتطهرون. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد Oh. يزيدك. الله عليك. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ يا سيدي نعم سبحانه وتعالى وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ تعالى الله عما يشرك وَإِنَّ رَبَّكَ قال الله. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ الله يكرمك يا حاج، الله يزيدك قدرة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله يا سيدي يا سيدي، فتح الله عليك. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. سبحانه وتعالى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الله يا سيدي. صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحانه وتعالى قدرة. إنه خبير بما تفعلون. صدق الله العظيم.